أصول الفقه ربما نبذف عن كلام مختصر في أصول الفقه. تقدم الكلام عن العام، ماذا قلنا في العام؟ ما هو تعريفه في اللغة؟ نعم، في اللغة، في اللغة هو ما دل، ماذا قال المؤلف؟ ما دل على ما عم شيئين فصاعدا. ثم تقدم الكلام أيضا عن ألفاظ العموم، ثم قال المؤلف الخاص، قال الخاص، والخاص يقابل العام في المعنى اللغوي. فإذا قلنا في العام إنه ما عم اثنين فصاعدا، نقول في الخاص ما لا يعم اثنين فصاعدا، أو ما لا يعم أكثر من اثنين. وإن شئت فقل، والأحسن من هذا أن نقول هو ما دل على شيء محصور إما بعينه أو بعدده، وما دل على شيء محصور إما بعينه كالأعلام مثلا، عندما تقول زيد وعمر هذا خاص يدل على شيء بعينه، وقد يكون بالعدد كعشرين مثلا. جاء عشرون رجل، وهذا هذا عدد، هذا خاص، هذا لا يدل على العموم، حتى لو كان العدد كبيرا فهو لا يدل على العموم. إذن فالخاص هو ما دل على شيء محصور إما بعينه وإما بعدده. وذكر المؤلف أقرأ ماذا قال في صاحب المتن. قال رحمه الله والخاص يقابل العام التخصيص والتمييز بعد. نعم، المؤلف يعني هنا ذكر الخاص ثم ذكر التخصيص، وكان أولى أن يذكر التخصيص في آخر مبحث العام، يعني تقول العام يخصص بكذا وكذا، يعني هذا هو الأحسن. لو عند ذكره للعام كان الأولى أن يقول في خاتمة المبحث والعام يخصص بالوصف والاستثناء والشرط شبه ذلك، يعني لكان أولى. وهناك فرق بين الخاص وبين التخصيص، وليس معنى واحد، الخاص والتخصيص بينهما فرق. فالخاص عندما نقول هذا لفظ خاص أو هذه، هذا الخاص وصف لللفظ، بخلاف التخصيص فإنه وصف للفاعل، الفاعل هو الذي يخصص. فالخاص لفظ وصف لللفظ، وأما التخصيص فهو وصف للفاعل. كذلك يفترقان هذا، يعني يفترقان في هذه المسألة، يفترقان أيضا في أن التخصيص وارد على العموم بخلاف الخاص فإنه لا عموم فيه، هذا التخصيص إنما يدخل في العموم، يعني يأتي النص العام ثم يأتي ما يخصصه. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. المقصود بقوله تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة أو بعض الأفراد التي يتناولها النص العام، يأتي النص العام فيتناول مجموعة من الأفراد، ثم نأتي بالمخصص، هذا المخصص يخرج بعض الأفراد من الحكم العام، مثلا إن الإنسان، يعني كل إنسان لفي خسر، ثم يأتي التخصيص إلا الذين آمنوا، هذا يخرج من الوصف الأول الذي هو قوله لفي خسر، يأتي النص العام يعم كل الأفراد، ثم هذا التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، يعني يأتي فيستثنيهم، هذا استثناء، قد يكون بالاستثناء، هذا التخصيص قد يكون بالاستثناء وقد يكون بغيره من المخصصات كما سيأتي كالشرط مثلا والوصف وغير ذلك مما سيأتي بيانه. قال وهو يعني هذا المخصص ينقسم إلى قسمين. المخصص يعني الذي يخصص اللفظ العام على قسمين، إما متصل وإما منفصل. المخصص المتصل معناه هو الذي يكون متصلا بلفظ العام، يعني معه في الجملة، مع اللفظ العام في الجملة، هذا يسمى مخصص متصل. والمخصص المنفصل هو الذي لا يكون مع اللفظ العام، يعني يكون شيء خارج، مثل الإجماع، مثل الحس، مثل العقل، هذه أمور ليست متصلة بالنص العام بل هي منفصلة عنه. فالمخصصات إذن تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فالمتصل يعني المخصص المتصل ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف: الأول الشرط، الثاني الوصف، الثالث الاستثناء. يعني النص إذا كان عاما، إذا كان النص عاما فهذا يمكن تخصيصه بالمخصص المتصل بأحد ثلاث مخصصات متصلة: إما الاستثناء، وإما الشرط، وإما الوصف. نبدأ أولا بالاستثناء الذي هو الأصل، والاستثناء هذا مهم جدا، لأن العلماء يقولون بأن الاستثناء معيار العموم. إذا أردت أن تعرف هذا اللفظ هل هو عام أم لا، أم أنه خاص، فاستثني منه. إذا قبل الاستثناء، إن قبل الاستثناء فهو لفظ عام، إن لم يقبل الاستثناء فهو خاص. مثلا عند تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هل هذا عام أم أنه خاص؟ لا رجل في الدار، أدخل الاستثناء، لا رجل في الدار إلا زيد، تقدر تقول يمكن، إذن هو نص عام. فالاستثناء هو معيار العموم. كذلك النكرة، هو إن كان هو نكرة في سياق النفي فهذا يدل على أنه عام. زيادة على ذلك أنه هذا الاستثناء دلنا على أنه عام، ما دام أنه يعني قبل الاستثناء فهو يدل على العموم. والاستثناء يكون بإلا أو إحدى أخواتها، كاين إلا عندنا، غير، سوى، عدا، خلا، ونحو ذلك من التي الألفاظ التي يصح أن يستثنى بها. وقد جاء في القرآن الكريم الاستثناء كما في الآية المتقدمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى المؤمنين من الخسران، وصف الناس كلهم بأنهم خاسرون، إلا استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والآيات في هذا كثيرة، كذلك في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ثم استثنى إلا إبليس، فهذا يدل على هذا أنه من المخصصات المتصلة. كذلك من المخصصات المتصلة الشرط، الشرط، فإذا جاء الشرط هذا يخصص النص العام. إن مثلا تقول أكرم القوم إن أكرموك، أكرم القوم، هذا أكرم القوم هنا عام، يعني أكرم جميع القوم هذا عام. ثم ماذا قيده بشرط؟ بشرط إن أكرموك، فهذا مخصص، يعني خصص أن أنت لا تكرمهم، لا تكرم جميع القوم إلا بهذا الشرط. كذلك تقول مثلا، طبعا المقصود هنا أكرم القوم إن أكرموك، يعني تكرم الذين أكرموك، لا تكرم كل القوم، هذا المقصود. أكرم القوم، مثلا القوم فيهم 100 رجل، تقول أكرم القوم إن أكرموك، لكن الذين أكرموك منهم هم 5، فمن تكرم؟ 5، فهنا هم 100، لكن ليس المقصود أنك تكرم الجميع، وإنما تكرم من أكرموك. كذلك تقول أكرم القوم بني فلان، ولا أكرم بني فلان إن جاءوك، أنت لا تكرم بني فلان كلهم، وإنما تكرم الجائين منهم الذين جاءوك فقط. فهذا تخصيص بالشرط. كذلك قد يكون التخصيص أيضا بالصفة، تقول مثلا أكرم بني فلان الفقهاء، يعني تكرم الفقهاء منهم، لا تكرمهم جميعا، فهذا استثناء أو تقييد بالوصف. ثم عرف المؤلف الاستثناء فقال، وش قالت ما عندكم؟ نعم، هو إخراج ما لولاه، لأنه الآن سنرجع إلى نبقى مع الاستثناء، لأنه هو أم الباب، استثناء بإلا. قال هو إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام. عندما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وش تفهم؟ سجد، لولا أنه استثنى، لولا أنه قال إلا إبليس لفهمنا بأنهم جميعا سجد. كذلك في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي، كل إنسان في خسر، لولا أنه استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يعني لولا هذا الاستثناء، لولاه نعم لا دخل في الكلام، لا دخل هذا المستثنى، لولا وجود الاستثناء لا دخل في المستثنى منه، يعني لكان فردا من أفراده. فالاستثناء هو إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام. لكن هذا الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، كما هو معروف عند اللغة، في اللغة الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، أو هم يقولون استثناء المتصل والاستثناء المنقطع، يقولون المتصل والمنقطع. مثلا الآن عندما نقول جاء الطلاب إلا زيدا، يعني هو واحد من الطلاب، جاء الطلاب إلا زيدا، أنا ماذا نقول في هذا الاستثناء؟ استثناء متصل، فزيد من القول. عندما نقول جاء الطلاب إلا خادمهم، وخادم هذا دائما مثلا يكون مع الطلاب، جاء الطلاب إلا خادمهم، هل الخادم منهم؟ ليس منهم، لكن مع ذلك يصح استثناؤه، نقول بأن الاستثناء هنا منقطع، استثناء منقطع. لماذا؟ لأن الاستثناء المتصل لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا كان من غير جنس المستثنى منه قلنا بأنه استثناء منقطع، فلابد أن يفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. استثناء المتصل أمره واضح، الاستثناء المنقطع يعني أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لكن لابد أن يكون بينهما ملابسة لا على الإطلاق. ما تقولش مثلا جاء الطلاب إلا ثعبانا، هذا لا يمكن لأنه ليست هناك ملابسة. الخادم لا، الخادم ممكن لأنه يلازمهم، فلابد أن يكون يعني إذا كان استثناء منقطع لابد أن يكون هناك ملابسة بين المستثنى وبين المستثنى منه، وإن لم يكن من جنسه يعني حتى وإن لم يكن من جنسه لكن لابد أن يكون بينهما ملابسة. وهذا الاستثناء مثلا في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هنا هل هو استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ متصل. هذا فيه خلاف بين العلماء في هذا الاستثناء، هل هو متصل أم أنه منقطع؟ لماذا؟ هل إبليس من الملائكة؟ لأنه قال فسجد الملائكة لفظ عام كلهم أجمعون، وهذا كله يعني يدل على توكيد العموم، ثم استثنى إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة أم أنه إن قلنا بأنه من الملائكة قلنا بأن كان الاستثناء هنا متصلا، إن قلنا بأنه ليس من الملائكة ليس من جنسهم قلنا بأن الاستثناء هنا منقطع. نعم طبعا الملابسة موجودة، إبليس كان مع الملائكة، لكن هل هو من جنسهم؟ عندنا مثل هذه الآية بعضهم قال بأن الاستثناء هنا متصل لأنه إبليس من الملائكة، لكن في القرآن جاء وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإبليس يعصي، إذن هو ليس من جنسهم. كذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن مش من الملائكة، فهذا يدلنا على أن الاستثناء منقطع. إلا إبليس كان من الجن، وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق ابن آدم مما وصف لكم، فالملائكة خلقت من نور، أما إبليس فهو من الجن فخلق من نار، فكان جنسه ليس من جنس الملائكة، وحينئذ نقول بأن الاستثناء هنا منقطع، القول الصحيح. نعم نعم، لكن نقول منقطع، نقول منقطع أصح، هو استثناء منقطع يعني منقطع عما قبله ليس من جنسه. هذا في الاستثناء. نعم طبعا المؤلف شرع في بيان الشروط التي تشترط في الاستثناء، فهذا الاستثناء له شروط. أقرأ الشرط الأول. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم، هذا الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لكن لو كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه حينئذ لا يصح الاستثناء. مثلا تقول مثلا أنا أقول مثلا فلان له علي 10 دنانير إلا 10، ما تقول فيها؟ يعني انت عليك، انت يعني اقرضتني 10 دنانير وانا اعترف بالدين، اقول له علي 10 دنانير الا 10، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لان المستثنى استغرق المستثنى منه، لو كان قل مثلا له علي 10 إلا 3، معنى هذا أنه له علي 7، وهذا صحيح لأنه بقي منه شيء، بقي من المستثنى منه شيء، لكنه لو لم يبق منه شيء بحيث استغرق المستثنى منه، حينئذ نقول بأن هذا الاستثناء لا يصح، لا يصح أن تستثني. نقول لك أنا لك علي 10 إلا 10، هنا ألزم بدفع 10 لأن الاستثناء يبطل ويبقى النص العام فقط، الاستثناء يبطل. لكن المؤلف قال إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، لم يحدد هذا الشيء، يعني ولو كان واحدا تقول مثلا له علي 10 إلا 9، ما أنت هتسلي واحد دينار واحد، ولكن نجيبها بطريقة تائم، نقول لك ما نقولش واحد، نحب نطول الطريق نقول له علي 10 إلا 9. المؤلف يرى بأن هذا استثناء صحيح، وبعض العلماء لا يقول هذا استثناء لا يصح، يقول لا بد يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى منه يعني نصف المستثنى على الأقل، يعني نصفه. تقول مثلا له علي 10 إلا 5، لو قلت إلا 6 لبطل الاستثناء، لأن أنت ما هو المقصود بالاستثناء؟ الاستثناء دائما أنك تخرج الأقل من الأكثر، أنت تستثني بمعنى تخرج الأقل من الأكثر، لأنه ما فائدة العموم، نأتي باللفظ العام للدلالة على الأكثرية ثم نستثني منه الشيء القليل، فإذا استثنيناه جميعا كان هذا لغوا وعبثا من الكلام. كذلك لو استثنينا أكثره، أنا أجيب 1000 شيء، نقول لك خذ 1000 كتاب، عندي مكتبة خذ 1000 كتاب إلا 999، ما خذ كتاب واحد. الآن هذا الاستثناء هنا، لا شك أن المستثنى هنا أكثر من نصف المستثنى منه، يكاد يستغرقه الجميع. هذا جماعة طائفة من العلماء قالوا هذا استثناء باطل، قالوا هذا باطل، لابد أن يكون أقل من النصف. وإن كان الصحيح هو أن لا يشترط أن يكون النصف أو أقل من النصف، لا يشترط في باب العدد، في العدد لا يشترط، حتى يعني لو استثنى أكثر من النصف يجوز، وهذا جائز على القول الراجح، إلا إذا استغرق، يعني إذا كان مستغرقا حينئذ يكون الاستثناء باطلا. وهذا كما تقدم في العدد بخلاف الوصف، إذا كان في الوصف فهنا يجوز حتى الاستغراق. مثلا نقول أكرم الطلاب إلا الغائبين، مثلا أكرم الطلاب إلا الغائبين، كلمة الغائبين هنا لا تدل على الاستغراق ولا عدم الاستغراق، لا تدل على شيء معين، فغابوا جميعا، هل استثناء يصح؟ أكرم الطلاب إلا الغائبين، يعني أنت الآن لا تكرم أحدا مدام أنهم غابوا، فهل هذا الاستثناء يمكن أن يقال؟ صحيح، استثناء صحيح، أكرم الطلاب إلا الغائبين، فأنا أمرتك أن تكرم الطلاب ثم استثنيت الغائبين، قد يكون الغائب واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو جميع الطلاب، فليس هناك شيء محدد. فإذا غابوا جميعا لا نكرمه جميعا، فحينئذ يكون الاستثناء في باب الوصف صحيحا، في الأوصاف يصح، كما في قوله تعالى، استدل العلماء على هذا بقوله تعالى إنه ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، يخاطب إبليس، الله عز وجل يخاطب إبليس يقول إنه ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ليس لك عليهم سلطان على على على على عباده، ليس لإبليس على العباد سلطان إلا من اتبعك، وأكثر الناس يتبعون إبليس، أكثر الأمم اتبعوا إبليس. فهنا نجد بأن قال إلا من اتبعك، استثنى أتباع من يتبعون إبليس ويتبعونه، مع أن الذين يتبعونه أكثر ممن يخالفونه، فهذا يدل على جواز الاستثناء في باب في الوصف، أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، هذا يجوز، يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. والآية دليل على هذا. هذا الشرط الأول، أن يكون قال إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فيدل هذا على أنه إن كان مستغرقا له فإنه لا يصح الاستثناء حينئذ. نعم. نعم. يعني هذا نعم من شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني بحيث لا ينفصل المستثنى عن المستثنى منه في الزمان أو بكلام أجنبي، يعني لا ينفصل عنه في الزمان الذي يعد في العرف فاصلا، يعني يتكلم بكلام ثم يسكت ويطول الزمن ثم يستثني، هذا الاستثناء باطل، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال يصح الاستثناء ولو بشهر. فلابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه بالكلام، فلا ينفصل عنه في الزمن، في يعني فصلا يكون في العرف، يكون فاصلا في العرف، كذلك أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي. أما إذا كان الكلام يعني من جنس الكلام من جنس المستثنى منه فإنه يصح. خلافا لما عليه المؤلف، المؤلف حتى لو كان الكلام من جنسه فإنه يرى بأن الاستثناء باطل، لكن الصحيح أن يقال إن كان من جنس الكلام فإنه لا يبطله. مثلا الاستثناء الفاصل إذا كان بزمن، مثلا إنسان تكلم له لك علي مثلا إن فعلت كذا فلك 1000 دينار، بعد ساعة واحد يقول إلا 70 دينار، يعني استثنيت 70 دينار، ماذا بقي؟ نعم، أو إلا 700، بقي 300. فهذا الاستثناء صحيح؟ لا، أنت تلزم حينئذ بأن تدفع ما قلته أولا، لأن الاستثناء لا يمكن أن يكون بعد الفصل الذي يعتبر في العرف أنه انصراف عن الكلام. كذلك مثلا في مسألة الاستثناء في اليمين، إنسان يحلف اليمين ثم يستثني، قل والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا شك أنك إذا لم تفعل فلا شيء عليك، إنسان إذا استثنى، إذا حلف واستثنى، فحينئذ حتى لو حنث فإنه لا كفارة عليه إذا استثنى. لكن إذا كان هذا الاستثناء بعد مرور وقت طويل، هو حلف ثم بعد ساعة استثنى، هل هذا الاستثناء يصح؟ لا يصح، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال يصح، قال ولو بشهر، لكن الصحيح أنه إذا كان منفصلا يعني بفاصل طويل فإنه حينئذ لا يمكن ولا يصح الاستثناء. فهذا لابد أن يكون هناك فاصل، لكن إن كان الفاصل يسيرا كسعال مثلا، اشتغل مثلا تكلم ثم أثناء الكلام قبل أن يستثني سعل وطال به السعال، فهذا هل يسمى فاصلا؟ لا، هذا عنده سبب. فهذا الانصراف الأول الفاصل لابد أن يعد انصرافا في العرف، انصراف عن الكلام، يعني تكلم ثم انصرف عن الكلام ثم رجع فاستثنى، نقول بأن الاستثناء باطل. كذلك الصورة الثانية وهي أن يدخل بين المستثنى والمستثنى منه كلاما أجنبيا، كلام أجنبي مثلا، ويتكلم كلام عام ثم خاض في موضوع آخر ثم رجع إلى الموضوع الأول فاستثنى فقط، يعني جاء بالاستثناء فقط، هنا نقول بأن الكلام هنا هذا الاستثناء باطل، لأنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل أجنبي. ولابد أما إن كان هذا الفاصل غير أجنبي فمذهب المؤلف أن الاستثناء باطل، والصحيح أنه غير باطل، لأنه ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن مكة وقال بأنها حرام وأنه لا يقطع شجرها، لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، في أول الأمر لم يستثني، لأن الإذخر يحتاجه الناس ويستعملونه في بيوتهم، فلما استثنى العباس تبعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه تكلم بكلام يعني أجنبي وكان الكلام من العباس، ووافقه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل هذا على أنه هذا الاستثناء وإن كان منفصلا عن الكلام، يعني المتكلم سكت وتكلم غيره، إلا أنه صح هذا الاستثناء. إذن عندنا هذا الفصل الذي يبطل به الاستثناء على نوعين: سكوت مع طول الفصل، وإتيان بكلام مستقل لا صلة له بالاستثناء. إذا كان واحد من الأمرين فهذا يبطل الاستثناء، لأنه من شروطه أن يكون متصلا بالكلام، طبعا والمؤلف ربما ما أشار إلى شرط لكن هو مهم، وأن يكون المستثنى من كلام هذا المستثنى أن يكون من كلام الذي تكلم بالمستثنى منه. مثلا إنسان يقول كن في البيت مثلا، وهذا مثلا له زوجات، فيقول في حالة مثلا زوجاتي طوالق، يعني طلق كل زوجاته، فيكون أحد أصهاره إلى جنبه فيقول إلا أختي، يستثني. فهل يقع ولا واحد من الأبناء يقول له إلا أمي، هل يقع الطلاق؟ هل الاستثناء هنا هل يصح؟ لا، هنا الطلاق يقع عليهن جميعا. لماذا؟ لأنه هو عمم، وهذا الاستثناء هل كان منه؟ ما كان منه، إنما كان من غيره، فحينئذ لا بد أن يشترط في الاستثناء أن يكون هذا الاستثناء صادرا عن المتكلم الأول الذي تكلم بالمستثنى منه، وإلا فلا يصح الاستثناء. هذا أيضا يعني من الشروط المهمة في الاستثناء. نعم، واصل الشرط اللي بعده. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. قال انتهت الشروط، يعني عندنا كم من شرط؟ عندنا ثلاث شروط. الشرط الأول قال أن لا يكون مستغرقا المستثنى منه، ما يكونش مستغرق المستثنى منه. والشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، لا ينفصل لا بزمن يعد انصرافا عن الكلام ولا بكلام أجنبي. والشرط الثالث أن يكون المستثنى منه من كلام أو ممن تكلم بالعموم، يعني الذي يستثني هذا لابد أن يكون هو الذي تكلم باللفظ العام، فإذا تكلم غيره بالتخصيص فإنه أو المستثنى منه فإنه لا يصح. نعم. إلا إذا طبعا إلا إذا وافق فقال نعم، كما ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول العباس إلا الإذخر، فإنه لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إلا الإذخر ما كان يحدث، كان الاستثناء باطلا. لماذا؟ لأنه ليس ممن تكلم بالعموم، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعموم والعباس استثنى، فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا الاستثناء لكان هذا الاستثناء باطلا. قال ويجوز تقديم الاستثناء، يعني المقصود يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هي الأصل في التركيب أن يكون المستثنى منه سابقا على المستثنى، المستثنى منه يكون سابقا، لكن يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. نحو مثلا هي الأصل تقول ما قام أحد إلا زيدا مثلا، ما قام أحد هذا هو الأصل، ما قام أحد هذا مستثنى منه. ما هو المستثنى؟ ما الذي استثنيناه من هذا العموم؟ زيد. يجوز أن تقول ما قام إلا زيدا أحد، هذا جائز أن تقدم المستثنى على المستثنى منه. كذلك يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس هذا هو الذي تقدم أنه الاستثناء المتصل، والاستثناء من غيره من غير الجنس هو الاستثناء المنقطع. تقول جاء القوم إلا حمارهم أو إلا دابتهم، يعني التي يركبون عليها، لأن هذه الدابة ملازمة للإنسان ملازمة للقوم يركبون عليها، فهذه الملابسة. إلا أن هل دابة من جنس الإنسان؟ الجواب من جنس القوم لا، هذا الاستثناء إذن منقطع. فالاستثناء يعني يجوز ويصح من نعم استثناء يصح في المتصل، استثناء في الجنس وفي المنقطع. ثم المؤلف يجيز الأمرين، وإن كان بعض العلماء قالوا إنما يجوز الاستثناء ويصح من الجنس فقط، والصواب أنه يصح من غير الجنس إذا أمكن تقدير مثلا هذا المنقطع. هذا مثلا تقول مثلا تقول مثلا له علي 100 دينار إلا ثوبا، الثوب هنا استثناء، استثناء منقطع. الثوب هل هو من جنس النقود؟ لا، لكن إذا أمكن تقديره بالنقود، يعني يقدر ثمن هذا الثوب، فحينئذ يجوز يصح استثناء. مثلا واحد له عليك مبالغ، مثلا ديون، تقول له علي 1000 إلا ثوبا أو إلا قلما أو إلا هاتفا ما شابه ذلك، يعني وهذا الهاتف يعرف قيمته، فحينئذ نحذف هذه القيمة، قيمة هذا الشيء الذي هو من غير جنسي المستثنى منه، نحذف قيمتها ونستثنيها من المستثنى منه، نستثنيها من النص العام. هذا إذا كان من غير جنسي المستثنى منه. إن كان من جنسه فالأمر واضح، 100 كتاب إلا واحدا أو 100 كتاب إلا 10، لكن 100 كتاب إلا ثوبا، هنا الذي يقع يعني فيه الخلاف. الصحيح أنه يصح الاستثناء إذا أمكن تقدير هذا المستثنى الذي هو من غير جنس المستثنى منه. نعم نعم الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، هنا الشرط اللغوي، فيخرج بذلك الشرط الشرعي والشرط العقلي والشرط العادي. هذه الشروط كلها تخرج ولا تدخل في هذا الباب، ليس المقصود منها من الشرط هنا الشروط الشرعية ولا العرفية العادية والعقلية، هذه الشروط كلها تخرج، الشرط الشرعي والعرفي والعقلي والعادي كلها تخرج، ويبقى شرط واحد وهو الشرط اللغوي. لماذا؟ لأن هذا المبحث يتعلق بالعموم، هذا تخصيص العام، والعام هذا مبحث لغوي، هذا من المباحث اللغوية. فعندما نقول شرط، ما المراد بالشرط هنا؟ الشرط اللغوي، لأن المبحث مبحث لغوي، يعني من مباحث اللغة، العام والخاص، هذه التخصيص، هذه مباحث لغوية. فالمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. مثلا شرط فكاتبوهم، هذا نص نفض عام، إن علمتم فيه خير، هذا بشرط، يعني جاء الشرط هنا فقيد بشرط أن يكون كذلك. في قوله تعالى، وهذا يعني أوضح، لكل واحد لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا ميراث الأبوين، لكل واحد منهما السدس مما ترك، قال لكل، وكل تفيد العموم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا هو الشرط. هذا الشرط يفيد التخصيص، يفيد التخصيص، يعني هو خصص إن كان له ولد. وكما تقدم في المثال، أكرم مثلا القوم إن أكرموك، فحينئذ تكرم من أكرمك من القوم، لا أن تكرم جميع القوم. فهذا الشرط أيضا مما الشرط اللغوي، مما يحصل به التخصيص المتصل. نعم نعم أقرأ. ويجوز أن يتقدم على المشروع. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروع، ويجوز أن يتقدم على المشروع. يعني في اللفظ، في اللفظ، في في في اللفظ يجوز تأخير الشرط عن المشروط أو تقديم الشرط على المشروط. تقول مثلا إن جاءك القوم فأكرمهم. إن جاءك القوم فأكرمهم، هذا في في اللفظ فقط، أما في الواقع في الوجود الخارجي فلا بد أن يتقدم الشرط عن المشروط. في اللفظ يجوز التقديم والتأخير، أما في الوجود الخارجي فلا بد أن يكون الشرط متقدما على المشروط أو مقارنا له، ولا يجوز أن يتأخر، لا يجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط في الوجود الخارجي. نعم نعم واصل. والمقيد بالصفة يحمل عليه نعم. طبعا المؤلف هنا خالف ما عليه الأصوليون، المؤلف هنا جعل المطلق والمقيد أو جعل التقييد من باب التخصيص بالصفة، أما الأصوليون فيفرقون، يجعلون باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد. المؤلف ما ذكر المطلق والمقيد، المؤلف يعتبر المطلق من باب العام والمقيد من باب العام المخصوص بالصفة، يعني هذا يعني طريقة المؤلف، وهي مخالفة لما عليه المحققون من علماء الأصول. الصحيح هو أن نجعل العام والخاص في باب مستقل والمطلق والمقيد في باب مستقل، ومعلوم أن هناك فرقا بين العموم الإطلاق وبين الخصوص والتقييد. تقدم الكلام عن الفرق، أن العام عمومه شمولي، أما المطلق فعمومه بدلي، تقدم هذا، تكلمنا عن هذا في الكلام عن العام في المجلس الأول في باب العام، قلنا بأن العام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد، إن الإنسان يشمل كل إنسان، بخلاف المطلق، المطلق فتحرير رقبة، أي رقبة، مش كل الرقبات، مش كل العبيد، لا كل العبيد، فإذا حررت أي رقبة حصل المقصود وحصلت الكفارة، لكن العام لا، العام لا يحصل المقصود إلا بفعل الجميع، والمطلق يحصل بفعل واحد من بين مجموعة، يعني عندك مجموعة أنت مخير بينها، المهم أن تحرر رقبة مؤمنة، أيا كانت هذه الرقبة، طويلة، إنسان طويل، قصير، ذكر، أنثى، لا يهم السن، لا يهم اللون، هذا كله لا يهم، أوصاف لا تهم، ولا ينبغي أيضا، وليس المقصود أن تحرر جميع العبيد، لا، واحد على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أي واحد منهم حرر أو حررته وقع المقصود، لكن العام لا، العام لابد أن إذا تفعل الجميع، تقول مثلا أكرم ضيوفك، فكل ضيف لابد أن تكرمه، إذا أكرمت مثلا عندك 1000 ضيف فأكرمتهم جميعا إلا واحدا، هل قمت أو هل أديت الواجب؟ لا، لأنني أمرت فقلت أكرمهم جميعا، يعني كل. نعم. أما المطلق لا، المطلق أن تقوم بفعل على سبيل البدل، إما هذا أو هذا. نعم. هذا المقيد بالصفة، هذا يعني ما قصده المؤلف كما في قوله تعالى فتحرير الرقبة، قال هنا الرقبة هي صفة مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، فقال وصفها الإيمان، فقال هذا يدل على أن هذا استثناء، يعني استثناء من بين الرقبات الرقبة المؤمنة، فخرجت بذلك الرقبة الكافرة، فهذه لا تجزئ ولا تصح. والصحيح أن هذا من باب المطلق والمقيد وليس من باب العام والخاص. نعم أقرأ المقيد بالصفة. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، يعني كما في كفارة القتل جاءت مطلقة، فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة في باب القتل، بخلاف مثلا في الظهار فتحرير رقبة ما قيدها بالإيمان. فهنا يحمل المطلق على المقيد، ما دام أن المقصود واحد نقول هنا يحمل، وسيأتي الكلام عن المطلق والمقيد بأنواعه يعني الأربعة، متى يحمل المطلق على المقيد. فتحرير رقبة مؤمنة في آية القتل، في آية الظهار فتحرير رقبة، فنحمل المطلق على المقيد. هنا قال رقبة مؤمنة وهنا قيدها بالإيمان، في آية الظهار لم يقيدها، فنقول آية الظهار أيضا نقيدها، نقيدها بالإيمان من باب حمل المطلق على المقيد. وسيأتي تفصيله إن شاء الله بعد الانتهاء من باب العام والخاص، وإن كان المؤلف ما ذكره لكن نذكره تبعا لطريقة سائر العلماء من ذكرهم لباب المطلق والمقيد بعد العام والخاص. يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.